اللي بحبه يا عيني عليه قصره شاغل اللي بينشى عليه اللي بحبه يا عيني عليه قصره شاغل اللي بينشى عليه يلا يا قلبي استني إليه أنا بحبه أنا بحبه I'm في سبيل تقسى علي الميل من اسمك لي تغير في سبيل تقسى علي الميل من اسمك لي تغير أضحك روحي مغني على سلمة الطمسي ثانية في سبيل رضاك سعي علي في سبيل Thank you. I'm